تفتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس لا تستعملوه في التهذيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين.